ناتك بليلى دارها لا تزورها، وشطت نواها واستمر مريرها، وخفت نواها من جنوب عنيزة كما خف من نيل المرامي جفيرها. وقال رجال: لا يضيرك نأيها، بلى كل ما شف النفوس يضيرها. أليس يضير العين أن تكثر البكاء ويمنع منها نومها وسرورها؟ أرى اليوم يأتي دون ليلى كأنما أتى دون ليلى حجة وشهورها. لكل لقاء نلتقيه بشاشة، وإن كان حولا كل يوم أزورها. خليلي روحا راشدين فقد أتت، ضرية من دون الحبيب فنيرها. خليلي ما من ساعة تقفانها من الليل إلا مثل أخرى نسيرها. وقد تذهب الحاجات يطلبها الفتى شعاعا، وتخشى النفس ما لا يضيرها. وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت، فقد رابني منها الغداة سفورها. خليلي قد عم الأسى وتقاسمت فنون البلا عشاق ليلى ودورها. وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها. ولو أن ليلى في ثرى متمنع بنجران لالتفت علي قصورها. يقر بعيني أن أرى العيس تعتلي بنا نحو ليلى وهي تجري ضفورها. وما لحقت حتى تقلقل غرضها وسامح من بعد المراح عسيرها. وأشرف بالأرض ليفاع لعلني أرى نار ليلى أو يراني بصيرها. فناديت ليلى والحمول كأنها مواقير نخل زعزعتها دبورها. فقالت: أرى أن لا تفيدك صحبتي لهيبة أعداء تلظى صدورها. فمدت لي الأسباب حتى بلغتها برفقي وقد كاد ارتقائي يصورها. فلما دخلت الخدر أطت نسوعه وأطراف عيدان شديد أسورها. فأرخت لنضاخ القفا ذي منصة وذي سيرة قد كان قدما يسيرها. وإني ليشفيني من الشوق أن أرى على الشرف الناء المخوف أزورها، وأن أترك العنس الحسير بأرضها يطيف بها عقبانها ونسورها. ألا إن ليلى قد أجد بكورها وزمت غداة السبت للبين عيرها. فما أم سوداء المحاجر مطفل بأحسن منها مقلتين تديرها. أرتنا حياض الموت ليلى وراقنا عيون النقيات الحواشي تديرها. ألا يا صفي النفس كيف تنهلها لو أن طريدا خائفا يستجيرها. تجير وإن شطت بها غربة النوى ستنعم يوما أو يفادى أسيرها. وقالت: أراك اليوم أسود شاحبا وأي بياض الوجه حرت حرورها. وإن كان يوم ذو سموم أسيره وتقصر من دون السموم ستورها. وغيرني إن كنت لما تغيري هواجر تكتنينها وأسيرها. حمامة بطن الواديين ألا عمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها. أبيني لنا لا زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غض نظيرها. فإن سجعت هاجت لعينيك عبرة وإن زفرت هاج الهوى قرقريرها. وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. فقل لعقيل: ما حديث عصابة تكنفها الأعداء أنا تضيرها. فإلا تناهوا تركب الخيل بيننا وركض برجل أو جناح يطيرها. لعلك يا تيس النزى في مريرة معاقب ليلى أن تراني أزورها. علي دماء البدن إن كان زوجها يرى لي ذنبا غير أني أزورها. وإني إذا ما زرتها قلت يسلمي، فهل كان في قولي يسلمي ما يضيرها؟ وأدماء من سر الهجان كأنها مهات صوار غير ما مس كورها من الناعبات المشي نعبا كأنما يناط بجذع من أوال جريرها من العركانيات حرف كأنها مريرة ليف شد شزرا مريرها قطعت بها أجواز كل تنوفة مخوف رداها حين يستن نمورها ترى ضعفاء القوم فيها كأنهم دعاميص ماء نش عنها غديرها وقسورة الليل الذي بين نصفه وبين العشاء قد دأبت أسيرها أبت كثرة الأعداء أن يتجنبوا كلابي حتى يستثار عقورها وما يشتكى جهلي ولكن غرتي تراها بأعدائي بطيئا طرورها أمخترمي ريب المنون ولم أزر عذراي من همدان بيض نحورها ينؤن بأعجاز ثقال وأسوق خدال وأقدام لطاف خصورها.